يقوم بواجب شكر هذه النعمة. فإذا رأيت صبيانا يتجولون في الشوارع فرحا لأنه حصل انتصار فريق على فريق في هذه اللعب، فاعلم أن هذا استدراج من الشيطان وفرح لا يرضاه الله عز وجل، وليس هذا من شكر الله. بسم الله. وانظر إلى الكافر، إن أصابه شيء من هذا الضر، إن حصل به شيء في بدنه أو ماله، كم يكون حين يذهب إلى عيادة نفسية ويراجع الأطباء ويرافع الدولة ويطالب ويطالب، أمره غير مستقر. وهكذا أحوالهم، هكذا أحوالهم في بلدانهم. فنحمده سبحانه أن جعلنا من المؤمنين، ونحمده سبحانه أن جعلنا من هذه الأمة الكريمة، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الحمادين. فقال المؤمن شأنه كله خير، إن دل على أن المؤمن على غير ذلك. والمؤمن حسب إيمانه، فمن كان إيمانه على وجه كامل يشعر بهذا الرضا ويأتيه المرض ولا ينزعج منه، ويأتيه الفقر ولا ينزعج منه. إيش معنى لا ينزعج منه؟ لا يضطرب، لا يشكو لا إلى أحد، يقول الحمد لله، كما مر علينا في من ابتلي قال أجد نعمة البصر والبطش باليد والبطش بالرجل، هذه نعم لا تحصيها نعم. فتجد هؤلاء تسلب منه خيرات الدنيا وهو يقول الحمد لله. فكل ما قل إيمان الرجل قل يقينه وقل صبره. فإذا رأيت الرجل جزوع مضطرب الحال لأنه خسر اليوم في البضاعة المبلغ الفلاني، حتى وصل به الحال أنه جاءته سكتة قلبية ثم انتعش، أو حصل له اضطراب فأغمي عليه، فاعلم أن هذا مرتبط بدنياه، لم يكن يقينه كيقين المؤمن فيما ينبغي. وإلا لو علم أن الأمور بيد الله وما أصابه مما يكرهه فمن الله فيصبر ويحمد الله، فهذا شأن المؤمن لا شأن ضعاف المؤمنين. ولذا هؤلاء الذين يقومون بأفراح صاخبة حين يبلغهم فوز في امتحان أو انتصار فريق على فريق، هؤلاء أولى الناس بأن يدعوا القتال في سبيل الله، وأولى الناس أن يفرون على الحق، وأول الناس من يقفون على باطل، وأول الناس من يقفون مع الدجال لو خرج والعياذ بالله. نسأله سبحانه الثبات وأن يهدينا ويهدي المسلمين. يقول عجبت للمؤمن إن أعطي قال الحمد لله فشكر، وإن ابتلي قال الحمد لله فصبر. فالمؤمن يؤجر على كل حال، حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. قال المؤمن، ما قال غير المؤمن، لأن الله عز وجل وصف أولئك أنهم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يوم يضعون اللقمة يستمتعون بها، ما يأكلونها لأجل أن يقام لهم بدن فيطيعون الله ويعبدون، لا، ليس ذلك الحال. لكن المؤمن لما يأكل يقول الحمد لله أن هيأ له الطعام، ثم يقوم بشكر ما أعطاه الله من طعام. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب، وادعو بدعاء مر علينا، كما قال في آخر حديث الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. فالإنسان يوم يأكل يحمد الله على هذه النعمة، يغسل يديه ويحمد الله ويتذكر ما أنعم الله عليه في هذا، ثم يقوم بشكره. وكل ما قل درجة المؤمن لا يكون له من الشكر ذاك الشكر، ويقل صبره وجزعه حتى يصل إلى صفة الهلع والعياذ بالله. أسأله سبحانه اليقين والثبات. نعم. وعن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا. هذا الحديث في صحيح مسلم كان خيرا، حتى الأولى كان ما في له، يقول عجبا لأمر المؤمن، هذا صهيب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمر المؤمن أمره يعني حاله وشأنه كله خير، حال المؤمن كله خير. لما قال كله خير حتى النوم، حتى النوم، حتى مضاجعته أهله، حتى ذلك دل على أن ما في حالة من حالات المؤمن يستمتع بها ويفرح بها أو مما تسوءه وهو خير له، فذاك خير له ولا يكون إلا للمؤمن يرحمك الله، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، ما يكون لغير المؤمن. فدل على أنه إن أصابه خير فلم يحمد الله ما يكون خير له. الكلام له منطوق ومفهوم، كل كلام له منطوق ومفهوم، ظاهره يسمى المنطوق، دلالته الخفية تسمى مفهوم. يفهم من هذا الكلام أن من أعطي خيرا فلم يشكر الله لم يكن ذاك خيرا له، يكون شرا له. ومن ابتلي فلم يصبر وجزع، إيش معنى الجزع؟ بمعنى شك الناس وشق ثيابه وأظهر عوراته وبين كذا وبين كذا، فهذا لم يصبر، فهذا يكون شرا له. مفهوم هذا الحديث أن من لم يصبر يكون شرا له. ويقول صلى الله عليه وسلم، واللسان يحتسب كل ما حصل حاجة يحمد الله، فإذا سرق حذاؤك من المسجد أو ضاعت كذا مما تملكه ينزعج الأول الإنسان في أول حالة، لكن فليتذكر سريعا أن هذا مقدر له وأنه إن صبر كان خيرا له، فيحمد الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إيش معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أي نحن ملكا لله عز وجل، يتصرف فينا كما يشاء، يقضي بقضاء فيسرق متاعنا، يقضي بقضاء فيقع حريق في كذا، يقضي بقضاء فينعم على أحدنا بأولاد وبنات. فقال: إنا لله، له ملكا موتا وحياة ونشورا ونعمة وسلبها، ونحن له سبحانه. وإنا إليه راجعون، أي مرجعنا إلى الله عز وجل فيحاسبنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا اعتراف بأنه يرجع إلى الله، اعتراف بيوم القيامة وأنه محاسب، واعتراف بأن الله رب قادر مدبر. فلما قال إنا لله وإنا إليه راجعون ترى كلمة عظيمة تقال عند حصول المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فمن قالها حين يبتلى بذلك فإن الله عز وجل مخلف له خيرا، وهذه لا يقولها إلا المؤمن. عند الصدمة الأولى يتزعزع الإنسان ويضطرب ثم يعود سريعا، أما إذا استمر الزعزع والزلزال ولم يتذكر حتى جاء إنسان ذكره قد يفوته الأجر. كانت امرأة تنوح على ابنها في المقابر، فمر عليها صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: إليك عني، يعني روح طريقك. قال: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: قد أسمعت، اصرف فإني ثكلى. يعني أنت عندك شيء تبغى تقوله قلته، عندك ما تقوله لي فسمعته، أنا امرأة ثكلى، انصرف. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض مرافقيه للمرأة قال: أتعلمين هذا الذي تكلم معك؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت مسرعة حتى دخلت عليه فاعتذرت له، قالت: يا رسول الله ما كنت أعلم، يعني معناته أني صبرت، معناه إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إيش معنى عند الصدمة الأولى؟ يعني عند وقوع الحالة الكريهة يتذكر الإنسان فيعود إلى الله عز وجل، أما بعد ذلك بعد ما تأتيه الموعظة وتمر الأيام يقول صبرت، هذا ليس بصبر، إنما الصبر عند الصبر عند المرء عند الصدمة الأولى. نعم، اقرأ ما بعده. وأخبرنا عبدان بن عثمان، أخبرنا عبد الله وابن المبارك أن معمر قال سمعت صالح بن سمار قال ما أدري أنعمة الله علي فيما بسط علي أفضل أم نعمته فيما زوى عني. الرقم موافق 44 88. أخبرنا عبدان بن عثمان، أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك أن معمر قال سمعت صالح بن سمار قال ما أدري أنعمة الله علي فيما بسط علي أفضل أم نعمته فيما زوى عني. يقول صالح بن مسمار هذا معمر بن راشد من التابعين يروي عن صالح بن مسمار، ما عرفت هذا من هو، يقول ما أدري أنعمة الله علي فيما بسط أفضل أم نعمته فيما زوى عني، ما زوى عني ما أبعده وصرفه عني، هذه أفضل أو ما أعطاني الله عز وجل من نعم بين يدي أفضل؟ قال ما أدري. لما قال لا أدري يعني هما متساويان أو متفاوتان؟ متساويان، لأنه يقول ما أدري أيهما أفضل، دل على أن هذا فضل من الله عنده مرتاح إليه وهذا فضل من الله عنده مرتاح إليه. وكأن هذا العبد الصالح يقول أن الله ما منعني من شيء فهو يسرني وراض به وأحمده عليه، وما أعطاني من شيء فأنا أحمده عليه، فيرى أن ما زوى الله عنه من شيء فهو نعمة، وما أعطاه الله من شيء فهو نعمة. وإذا العاقل لا يستكثر من طلب هذه الدنيا، وإنما يسأل الله عز وجل أن يبارك له فيما رزقه، لأنه لو بسطت له الدنيا ما يدري القلب هذا كيف ينشغل، ولا يعلم الإنسان كيف يعبد الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه. ولذا يقول العبد رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. والمرء قد يدعو الله عز وجل، بسم الله، بأن يهب له الشيء الفلاني، حريص أن تكون له دار في الرياض أو دار في مكان ما، ويلح في الدعاء ويأتي بالأسباب ثم لا يتحقق له ذلك. المؤمن يعلم أن الله عز وجل زوى، ولا الدنيا حقيرة عند الله ما تساوي جناح بعوضة، والمؤمن أكرم من الله عز وجل أن يرد سؤله، ومنع الله عنه ذلك لكرامة وفضل على هذا العبد، يعلم لأنه يعلم سبحانه أنه لو فتح له هذا الباب وأعطاه سؤله لما استقام الاستقامة المطلوبة. الله عز وجل يزوي عن عبده ما يطلبه رحمة منه، وكل دعاء خرج من القلب عن استقامة يطلب من الله لا اعتداء فيها ولا ظلم فإن الله مجيب دعوته، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، إما أن يدفع عنه بلاء أو يدخرها الله عز وجل ليوم هو محتاج فيه، أو أنه يستجيب له في وقته. فأيما دعاء دعا به العبد ربه ولن يضيع. ولذا يوم سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا قالوا يا رسول الله إذن نكثر لين قل الدعاء، دائما ندعو. قال الله أكثر وأكثر، ما أكثرت من دعاء فإن إجابته وملكه واسع سبحانه. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سائل نسأل: إمام مسجد له سكن ولا يرغب في السكن الخاص بالمسجد لأنه يسكن في محل آخر بأجرة، هل يجوز له أن يؤجر سكنه الخاص بالمسجد؟ أما إجارة ما أعطي مقابل منفعة فهذا لا يصح من كل الوجوه، لكن لو استأذن ذوي الشأن وأتى بإنسان شروطه كشروط من أوقف عليه هذا المسجد، هم قالوا أنت إمام فمعناه يحفظ شيء من كتاب الله، وقالوا هذا السكن لك لتستعين به على إمامة الناس، فمعنى أن هذا الإمام له استقامة ويرشد الناس، فيأتي بإنسان يعرض عليه مال وحسب ما اتفق فيسكنه من لا يجوز إسكانه، ليس هذا. وغالبا نسأل الله السلام العافية أن بعض الناس قد يسعون إلى إمامة مسجد لأجل هذا السكن وهذه البغية، فهذا لا يبارك له فيه ولا يحل له فيه. لكن لو قيل له عرض عليه هذا المسجد صلي بالناس فيه، قال طيب ولا رغبة، قال له هذا المسجد لك أي فآجره، فأجره في ذلك فيؤجر عليه، قد يعني يجوز له ذلك. أما أن يتحين ويقاتل ويطالب ثم يأتي إلى هذا السكن فيؤجره كسبا في هذا، ما يبارك له والعياذ بالله. نعم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فاتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك؟ اللهم إني أصبح، يقول الإنسان في الصباح، والصباح بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر وصلى الصبح أو قبل صلاة الصبح في فراغ، اللهم إني أصبحت منك، يعني مو من غيرك، هذا اعتراف بأن الفضل منه سبحانه، وهذا نوع من ثناء، هذا نوع من ثناء على الله عز وجل. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، يعني نعم الله علي منك يا رب كثيرة، والعافية والصحة كذلك، لأن لما قالوا عافية دل على أنه هو في عافية وأهله في عافية وأولاده في عافية، ولو كانت زوجته مريضة يقول هذا الدعاء، لأن بعض الناس يظن أن من كان مريضا ما يقول هذا الدعاء، لا يقول هذا الدعاء: اللهم إني أصبحت منك في نعمة، في نعمة وعافية، ولو كان زوجه مريضا، لأن مرضها والحمد لله يخف بكثير من أمراض غيرها في مستشفيات، فيقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر لم تفضحني فيه، وإلا في اليوم الذي سبق قلت مقالة لو علمها الناس اجتنبوني، وفعلت فعالا لو علمه الناس لنبذوني، وتصرفت تصرفا لو علمه أهل بيتي لحصل لي كذا وكذا، فسترت علي يا ربي بسترك الجميل. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، أو أني يا رب ذاك اليوم لم أقترف ما يسوءني ولم يحصل مني ما ينبذني به الناس، هذا من ستر الله عليك، وإلا كم فضح الله غيرك كثير، كم من المفضوحين في أقوالهم وأفعالهم والعياذ بالله، من خطباء ومن كذا ومن كذا ومن ناس، فالله عز وجل سترك بستره الجميل. فقل هذا القول، الله، فقل هذا صباحا ومساء، ففي الصباح قل: اللهم إني أصبحت، وفي المساء قل: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، كما سترت هذا اليوم هذا المساء أتم علي في بقية الأمسية ويوم القيامة في الآخرة كذلك يا رب، وإلا من فضح الله يوم القيامة فهي الفضيحة والعياذ بالله. نعم. هذا الدعاء متى يقال؟ يقال صباحا ومساء. نعم. هل المشروع عند الإشارة إلى الحجر الأسود قول بسم الله والله أكبر أم قول الله أكبر فقط؟ بسم الله والله أكبر، الله أعلم. بسم الله والله أكبر، نعم. كنت أقوم بتأدية مناسك العمرة أنا وصديق لي، وعندما تمت المناسك دعاني لكي أقص له شعره، فأمسكت المقص وقصرت من جميع شعره، فهل هناك حرج من ذلك علما بأنني لم أتحلل بعد؟ ما بشيء، لا ما بشيء، لأنه هو محرم وانتهى إحرامه، فكأنما قصصت لمحل. المحرم غير المحرم لو تعمد إلى محرم آخر فقص شعره ولو أذن له دون حاجة فهو آثم، لأنه عانه على معصية. أما هذا المحرم انتهى نسكه، خلاص لابد يتحلل، وقصها عبادة، قصها عبادة، فهذا ساعده على العبادة، يؤجر عليه، ما في إشكال حتى لو كنت محرم. ما هو التوجيه في المقولة افعل لحياتك كأنك تعيش أبدا ولموتك كأنك تموت غدا؟ إذا كانت هذه مقولة ما أعرفها يا أخي، والحديث إن كان حديث فهو ضعيف، لكن معناه الصحيح، يعني اعمل من طاعة الله عز وجل في حياتك. إيش قال الحديث؟ اقرأ الأثر، قول اعمل لدنياك، لحياتك كأنك تعيش أبدا ولموتك كأنك تموت غدا. لا هذا اللفظ لا أعرفه، ما أعرفه، شوف غيره، لا أفهم هذا أنا. سؤال عن المرأة التي توفي زوجها، كم أيام العدة وما هي شروط العدة؟ الذي توفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، لأن هذه المدة يتبين فيها الجنين، يتبين أنها حامل أو غير حامل. نعم. هل المسافر منذ سنة أو من سنة يصلي السنن الرواتب؟ لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقط سنة الفجر والوتر في السفر. هل المسافر من سنة يصلي السنن الرواتب؟ مسافر من سنة ما أدري قصده، قصده سافر واغترب عن أهله لمدة سنة. هذا المسافر اللي جاي على العمل أو لبغية أو غرض ويعلم أنه سيقيم، هذا يسمى مقيم، هذا ما يسمى مسافر. لكن المسافر الذي ينتظر بين ساعة وأخرى متى يرحل، هذا لو ظل سنة يقصر الصلاة إن لم يجد جماعة. أما جاء لعمل فيقول أنا سنة لي وأقصر الصلاة، هذا ما يصح، هذا ما ليس بمسافر. فإذا علمنا المسافر ولو ظل سنة طالما أنه يتهيأ كل يوم أن يعود ولم يتيسر له ولم يجد جماعة يصلي معهم، فإذا صلى منفرد يقصر الصلاة، وإذا قصر الصلاة فليس من اللازم أن يأتي بالسنن إلا الوتر وركعتين الفجر. نعم. هل على من أتى مكة وأخذ عمرة ثم ذهب إلى جدة وقام بها 3 أيام وعاد إلى مكة، هل يلزمه عمرة أخرى أم لا؟ ما أدري معنى 3 أيام، لا معنى لثلاثة. كل من خرج عن مكة لحاجة ثم أراد العود وأحب أن يعتمر ولو يوم واحد، كل من دخل مكة جديدا ولو يوم واحد يأتي بعمرة، لكن يخرج لقصد العمرة ثم يعود هذا ما فعلها الصحابة. لكن لو خرج بعدما أتى بعمرة لأمر يهمه ثم أراد أن يأتي بعمرة يأتي ولو بينهم ساعات. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.